موجات السماء العالية وعلى أساسة النبي المستجر في اليقين للسيئتين مع مكرم الإذاعة والتلفزيون العربي والمكرم العربية مع فضيلة الشيخ الصحاب محمد أمين فليتفضل المشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى

فإن تولوا فإن

أفلا تعقلون والله ولي المؤمنين